الهام اخست عمليات العمر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي الهام اخست عمليات العمر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي هو عمر تورا لجوان دي دا دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي عمر تورا لجوان دي دا دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي كعمر نشتخو من سري جلوينا دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي الهام اخست عمليات العمر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي هو مونغاچي وایو بس هغکلو دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي مونغاچي وایو بس هغکلو دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي ده هواي دزو منشت عادتنا دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي الهام اخست عمليات العمر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي هوس بنا بيرغ خفنا شي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي بنا بيرغ خفنا شي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي بوكا بل جان بند دير زر شمال وحينا دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي الهام اخست عمليات العمر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي هو تاريخ الانتظار وكلا دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي تاريخ لغ انتظار وكلا دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي صفحو تامون در زيادة ونبي بابنا دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي الهام اخست عمليات العمر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي دخمانا ناوي قلدك لخاطر دي حيدر جان ورد خوش بینیم دخمان ناوی کلدک لخطر دی احمد جان تا ازاد زیرای کمینا دخمان ناوی کلدک لخطر دی الهام آخر